ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن قادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله.